صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرام. صلاة بالسلام المبين لنقطة الدعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة الدعين صلاة بالسلام المبين عليك كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة للسلام المهين لنقطة التعيين سلام سلام.